بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية وهي الذكر. قد كان آخر ما وصلنا إليه ما يذكر أو الأحوال المختلفة والذكر، وكان آخرها ما قاله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذكر الله تعالى عند الضر وعند المرض مع الأخذ بالأسباب، في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم ذكر ما يقال عند النوم فقال: قبل النوم هناك أذكار كثيرة مروية قبل أن تنام في حالة استعدادك للنوم، من ضمنها الذكر المروي المأثور: ألجأت ظهري إليك، أنت تخاطب الله وتناجيه، ألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رهبة منك رغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. طبعا هذا دعاء مهم، ذكر مهم جدا. عندما يقول الشخص في ألجأت ظهري إليك، يعني هنا توكل على الله. عادة بعض الناس عندما يأتي لينام يتذكر الهموم والغموم والمشاكل والأعمال، وبالتالي يصيبه الأرق ويتصور أنه هو المسؤول عن كله، لكن عندما ينام هنا كأنه كل ذلك الثقل، كل تلك الهموم يجعلها عند الله سبحانه وتعالى. يقول: ألجأت ظهري إليك يا رب، أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك. تفويض هو من التوكل، إن شاء الله سنتحدث عنه عند الحديث عن التوكل في ثمار التزكية. رهبة منك رغبة إليك، المؤمن يجمع بين الرغبة والرهبة، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، يعني ففر منه إليه، الفرار من الله، الفرار من وعيد الله إلى وعد الله، الفرار من غضب الله إلى رضا الله، الفرار من سخط الله إلى رضوانه، الفرار من النار إلى الجحيم، وهكذا. يعني المؤمن يفر من الوعيد يعني بعمله وبسؤاله، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من ذلك الوعيد ويزج به في بحار فضله وكرمه. آمنت هنا طبعا حتى ورد في نهاية الحديث: فإن مات مات على الفطرة. لماذا؟ لأنه مات على التوحيد. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول: وهناك أيضا أذكار كثيرة مأثورة. طبعا كل هذه مهم أن يعني يحفظها المؤمن ويتعلمها ويدعو بها أو يذكر الله تعالى بها حتى يتحول إلى الذاكرين الله كثيرا، لأن ذكر الله الكثير يكون في المحال المختلفة. ثم ذكر شمول الذكر والدعاء لكل الأحوال، وأن هذه الأمور التي ذكرها مجرد نماذج، فقال: هذه كنماذج. وهكذا في مختلف أحوال الإنسان يتعود على أن يذكر الله في مختلف أحواله وأن لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، ويمكن للإنسان أن يستفيد من بعض الأذكار المأثورة لمختلف الأحوال، والمختصرة أيضا لمختلف الأحوال وفي مختلف المناسبات. طبعا هذه كلها كنماذج، وهناك محال أو مصادر أو كتب خاصة بهذا الأمر. ثم ذكر أن الصلاة من الذكر، فقال: من أهم الأذكار الذكر بالصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة لذكر. يعني البعض مثلا عندما يرى الذكر الكثير فيقول: إذن أكتفي بالذكر، الله تعالى أمرنا بالذكر. لا، الصلاة أيضا ذكر، يعني تدخل في يعني إذا أكثر الشخص من الصلاة فهو كذلك من الذاكرين الله كثيرا، وبالتالي هذه لا تناقض، حتى قراءة القرآن وهكذا. المراد بالذكر هو أن يحضر قلبنا مع الله سبحانه وتعالى، سواء في الصلاة أو في الذكر الخاص، يعني أو في طبعا الصلاة لها شروطها بخلاف الذكر العادي سبحان الله وغيرها، هذه لا تشترط فيها لا توجه للقبلة ولا وضوء ولا نحو ذلك، بخلاف الصلاة لها شروطها الخاصة بها. وأقم الصلاة لذكري. الله تعالى يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من يقول سيد عبد الملك: من أهم ما في الصلاة هو الذكر لله، وهي غنية بالأذكار الصلاة فيها التكبير، فيها التهليل، فيها التحميد، فيها التسبيح، فيها تلاوة القرآن، فيها أذكار كثيرة، هي غنية بالأذكار. والصلاة مهمة جدا في مجال الذكر لله، ومهم أن يقبل الإنسان بقلبه ونفسه وشعوره ويركز على الأذكار في أثناء الصلاة، يركز على تلك الأذكار والفروق بينها. الله أكبر لها دلالة، سبحان الله لها دلالة، إلى آخره، كل ذكر له دلالته الخاصة. والصلاة الفرائض التي لا بد منها من أهم ما في الدين من أركان الإسلام، وكذلك من المهم ومن المفيد جدا رواتبها، الرواتب والنوافل المرتبطة بالصلوات، وكذلك صلاة النافلة. ومن أهم ما في صلاة النافلة صلاة الليل التي هي 8 ركعات مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، عدا صلاة الوتر. يقول صلاة الليل من أهم العبادات والأذكار، وذات الأثر المهم إيمانيا ونفسيا في القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الأجر العظيم، وفي الرعاية الإلهية. ثم ذكر أن تلاوة القرآن الكريم كذلك من الذكر، قال كذلك من أهم الأذكار تلاوة القرآن. الله تعالى يقول فقرأوا ما تيسر منه، ويقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهنا الآية الكريمة الله تعالى قدم التلاوة على الصلاة وغيرها، وكأن التلاوة هي التي تؤسس، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا إلى آخره. فالتلاوة لها دور كبير جدا في كل المحال، في الحظ على الذكر، في الحظ على التزكية بكل معانيها. ولذلك أكبر كتاب للتزكية والدعوة للتزكية وتبيين مناهج التزكية كما ذكرنا هو القرآن الكريم. ثم ذكر أهمية التسبيح، فقال التسبيح من أهم الأذكار، ولهذا في كلام نبي الله موسى عليه السلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ذكر التسبيح، ذكر التسبيح أولا بمفرده، يعني دليل على الأهمية، يعني عندما يفرد الشيء يعني دليل على أهميته. ثم الذكر لبقية الأذكار إلى جانبه، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، مع أن التسبيح يندرج ضمن الذكر، ولكن الله تعالى خصه بذلك لأهميته، لأن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عندما نذكر الله بعد تنزيهه يكون الذكر صحيحا ومؤديا لغرضه. ولذلك مهم جدا هذا الأمر، التسبيح حتى التكبير أيضا فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى، التوحيد أيضا تنزيه الله تعالى عن الشريك، وهكذا. يقول لأهمية التسبيح ولأهميته هو الذكر الأساس، الذكر الرئيسي في أذكار الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. التسبيح من الأذكار المهمة، وجاء في تسبيح آخر الصلاة الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جاء الترغيب الكثير والحديث في فضله في هذا الذكر وعن أثره وعما يدفع الله بسببه من البلاء عن الإنسان. طبعا كل هذه الأذكار تحمي الإنسان من كثير، الرسول صلى الله عليه وآله في الأحاديث المأثورة عنه في الترغيب في هذه الأذكار يبين أثارها في قلب الإنسان، أثارها في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، يعني بركات كثيرة ينالها المؤمن أثناء ذكر لله تعالى، حتى المتعلقة بالرزق، المتعلقة بالولد، المتعلقة بالأهل، المتعلقة بالسكينة الطمأنينة، كل ذلك بهذا الأمر، لأن البركة من الله. وعندما نذكر الله طبعا كأننا نستجلب البركة. البعض يعني يركز في البركة على أشياء خارجية، يذهب إلى شيخ، يذهب إلى كذا، وينسى ويغفل عن أهم شيء وهو ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله يجعلنا قريبين من الله، والقرب من الله هو أكبر وأعظم بركة. ثم ذكر أن الاستغفار من الذكر، فقال من أهم الأذكار الاستغفار. طبعا الاستغفار له علاقة بالدعاء وله علاقة كذلك بالذكر. يقول الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، فالاستغفار من أهم الأذكار، والإنسان بحاجة إلى أن يكثر من الاستغفار. وهناك حث كثير كبير جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله على الإكثار من الاستغفار في مختلف الأوقات والحالات والمناسبات، حتى ورد عن رسول الله أنه كان يكثر من ذكر من استغفار، يعني في كانوا يحصون، قال أحصي في المجلس بعض الصحابة قال أحصي له 100 مرة استغفار. معنا رسول الله معصوم وكل تصرفاته لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك يكثر استغفار من استغفار الله تعالى. يقول استغفار مهم جدا مع التوجه إلى الله بالندم تجاه التقصير والمعاصي والزلل، والتوجه الجاد لطاعة الله والاستقامة على نهج الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن التمجيد والحمد من الذكر، فقال من الأذكار المهمة أيضا التمجيد لله والثناء على الله، في القرآن الكثير من ذلك وفي المأثور الكثير من ذلك، وذكرنا أمثلة على ذلك من أدعية الإمام زين العابدين، فأدعية كثيرة جدا وكلها مستقاة من المعاني القرآنية المهمة، وهكذا في أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا في طبعا يعني حتى يمكن الشخص بهذا الباب إذا كان عارفا حتى أن يثني على الله، يا خالق السماوات والأرض، يا رب كل شيء إلى آخره، فلا حرج في التمجيد الله بالصيغ المختلفة، لأن غرض التمجيد هو تذكير الإنسان لنفسه بمعرفة الله ولو بذكر التفاصيل المختلفة، يا خالق المجرات، يا خالق النجوم، يا خالق إلى آخره، فهو يرجع كل شيء لله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه لأن هذا ليس ذكرا مأثورا، هذا كأنه خطاب لله سبحانه وتعالى أو كأنه تعريف للنفس بقدرة الله تعالى. ولهذا ربما شخص فيزيائي أو شخص فلكي أو شخص طبيب إلى آخره، فيعبر عن معارفه بالله من خلال ذلك التخصص الذي هو فيه، وطبعا هذا قلنا لا حرج فيه لأن الغرض هو تثبيت تلك المعارف وإزالة الغفلة، بحيث الشخص الفلكي مثلا عندما يرى المجرات أو يرى النجوم لا يراها كواكب هكذا أو كون هكذا لوحده، مثل ما للأسف عن العلوم، هذه العلوم تدرس بصحبة الغفلة عن الله، وكأنها الكون هكذا قائم بذاته، فعندما يكون هناك تمجيد وتربط هذه المعاني بذكر الله تصبح لها رؤية أخرى، حتى قال بعض مثلا الشمس عندما نراها بالرؤية الفلكية هي عبارة عن كوكب، عفوا عبر نجم من النجوم يلتهب حرارة شديدة جدا وهناك تفاعلات نووية كبيرة فيه إلى آخره، لكن عندما ننظر إليه بذكر الله نراه وكأن الله تعالى أتاح لنا كسراج مصباح يفيدنا يعطينا الكثير من الفوائد. طبعا عندما الله تعالى ذكر المصباح جزء من فوائده، يعني وفوائده أن تسخير الشمس في كل المحال طاقة أشياء كثيرة جدا للأرض ارتباط بها، وبالتالي هذه الأمور يعني حتى يكون هناك طبعا هناك علاقة بين الذكر والفكر. هكذا تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن ثمار الذكر، يعني كما ذكر يعني فوائد طبعا المحال التي يذكر الله تعالى فيها وكثرة الذكر، كذلك تحدث عن ثمار الذكر. وأول ثمار الذكر التي ذكرها الأجر العظيم الذي يناله الذاكر، وطبعا المؤمن دائما يسعى إلى الأجر، لا يقول أن الأجر أنا مستغني عن الأجر، يعني الذي يقول ذلك يكذب على نفسه، حتى أولئك الصوفية الذين يقولون مثلا بأننا لا نريد الأجور هؤلاء يكذبون على أنفسهم، نحن نعم نعبد الله لذات الله ولله، ولكن في نفس الوقت لا نستغني عن فضل الله تعالى، بدليل أن هؤلاء أنفسهم في الدنيا يتهافتون على الدنيا والمال وغيره، الشخص عندما يقال له نعطيك أجر فيفرح لذلك، الفطرة هذا موجود في الفطرة، فلذلك الذكر يعني موجود، يعني المؤمن والله تعالى عندما ذكر هذا الأمر نحن لا نستهين بفضل الله بوعد الله، لا نقول يا ربي هذا الأجر نحن لا يهمنا، لا نقول يا ربي لك الحمد ولك الفضل العظيم، أنت تستحق العبادة من دون أن هذا الأجر، ولكن مع ذلك لا غنى لنا عن فضلك، لا غنى لنا عن كرمك، فنحن نعبدك لك، ولكن في نفس الوقت نفرح بنعمة الأجر التي تهبها لنا. وهنا الشخص يمزج بين الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى، والله تعالى حقيق بأن يعبد حتى لو لم يعطي أجرا، وكذلك في نفس الوقت نطبع في فضل الله ولا نهون، لا نحتقر ما وعد الله تعالى به من الأجور ولا نستهين به، إذن هنا الإخلاص وهنا الأدب مع الله. الإخلاص فهو أن نعبده له ولذاته واستحقاقه للعبادة، وفي نفس الوقت لا نحتقر ما وعدنا به من أجور، بل نحن نطمع في فضل الله ونعظم الله ونشكره ونثني عليه على هذا الفضل. وسنتناول هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.